الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه سمح الله به الظلمه وكشف به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهدي وسار في نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوتي الاسلام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا باذن الله تبارك وتعالى درسنا 21 من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية نواصل به الحديث حول قضية توحيد الألوهية في بيان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فبعد أن بينا بفضل الله عز وجل توحيد الربوبية شرعنا في توحيد الألوهية ووقفنا معه وقفات نتعرف على معنى الألوهية ومشتقاتها ومعنى العبادة وحول معنى العبادة وأركانها وشروطها كانت لنا وقفة ولا يزال الحديث بفضل شرح معنى العبادة التي هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال قلبية أو بدنية. فبعد بيان المعنى والأركان إخلاص النية وصورة عمل مشروع والشروط كمال حب وغايه الذل رحنا نقسم العباده الى قسمين على الجمله عبادات قلبيه واخرى بدنيه. ثم ذكرنا نماذج للعبادات القلبيه كالايمان والمحبه والخوف والرجاء والرغبه والرهبه والانابه والتوكل. ثم انتقلنا الى القسم الثاني من العباده الا وهو العبادات البدنيه وقسمناها الى قسمين قوليه وفعليه. وفي المحاضره السابقه كان حديثنا عن العبادات القوليه وذكرنا لها نماذج كالدعاء والاستعانه والاستغاثه والمدد والقسم وذكر الله تعالى. فهذه نماذج من العبادات القوليه جلها او كلها صرفه كثير من المسلمين لغير الله جهلا منهم او تجاهلا شركا منهم او تهاونا. ذلك لان الكثير من المسلمين يجهل ان من الاقوال ما هو عباده وكيف يصح هذا وقد راينا ان الدعاء على راس العبادات بما فيه من براعه وذل بما فيه من استشعار الافتقار من العبد واحساسه بغنى الله عز وجل المتوجه اليه بالسؤال والدعاء. ولو كان دعاء مساله فيه جلب نفع ودفع ضر فان النافع والضار

أن نقيس تواصل على بيت الله العزيز بقبول الأولياء والصالحين، حتى إن من الجهل أنك ترى عند موسم الحج من أراد أن يحج بيت الله الحرام قبل أن يسافر إلى الأرض المقدسة تراه يطوف ويلف على المقابر والأولياء والصالحين، سيما الكبار، سيما الأقطاب الأربعة. فهو مثلا يذهب إلى قبر بدوي لأنه تعلم من شيخ طريقته أن من طاف حول قبر البدوي 7 مرات فكأنما حج لله 7 حجات. الله أكبر، 7 حجات ومن غير ما يدفع ولا 7 ملاليم. فلما الحج إلى الكعبة إذا؟ ولما يدفع 7000 ليحج في السعودية إذا؟ ما دام قد لف 7 لفات وحج 7 حجات وعمل زي المسألة طبعا لما حول البدوي 7 حجات، وما لما يجي عند سيدنا الحسين بقى ويروح عند السيدة، ولا يبعد المسافة ويروح عند القناوي، ولا يبعد أكثر ويروح عند سيدي أبو الحسن الشاذلي. الله، تبقى المسألة كم حجة بقى؟ يبقى المسألة مش عاوزة سعودية خالص، نغلق الحدود. إيه اللي بيحصل؟ يحج له كم حجة قبل ما يروح حج؟ يشرك بالله قبل أن يذهب للحج، مع أنك إذا قرأت آيات الحج في سورة الحج حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إخوتي الكرام، الطواف صلاة لا يكون إلا ببيت الله الحرام، ولا يقاس عليه قبر آخر ولا بيت آخر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لكن هل راجعت نفسك

مثلا، ثم ترى الخروف يجر خروفا والعجل يقود عجلا، لماذا أتعبت نفسك فجئت من أقاصي الصعيد أو من أقصى البحير من أجل أن تصل بهديك أو بنذرك تسوقه هاديا بالغ وثن من الأوثان؟ لأن كل ضريح لولي عبد من دون الله كان وثنا، لا الولي والأولياء مبرؤون، وإنما خشبة أو ضريح، تابوت أو قبر يعبد من غير الله، يعبد من دون الله، كان مظهرا من مظاهر الوثنية التي حاربها الإسلام يوم أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا لمهمة يقول له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا على الأرض إلا سويته. فكلاهما مظهران من مظاهر الوثنية، وهذا الذي جاء يجر عجلا أو يجر خروفا يقول لفقراء البدوي أو لفقراء السيدة: أما كان فقراء بلده أو لا؟ أما كان فقراء الفقراء من أقاربه أو لا؟ ثم أو لا؟ أليست هي للفقير أجران، صلة وصدقة؟ إنها للفقير أولى، ثم أهل البلدة أولى، لكن ما الذي يجعله إن كان صادقا فيما قال، إن كانت لله فلما يسوق نذره يتكبد المشاة ليكون لولي؟ وتسمعون في ذلك من الحكايات والقصص ما يفوق خرافات القدامى وأساطير الإدريس. وكم من جهلاء ممن تزوجوا تمنوا إنجاب الولد، فيقول الزوج أو تقول الزوجة: لله علي لرزقني الله بولد أن أقدم خروفا للبدو، أو الأولاد يموتون، قل لله علي إن عاش لي ولد أذبح عجلا للسيد البدو. سبحان الله، أليس هذا هو الشرك؟ بل يقول إنما هو للفقراء. نقول له: خل عنك هذا، فليس بفقراء. بل من أحدث دراسة ميدانية واختلط بهؤلاء علم أنهم ليسوا فقراء، وإنما جلهم إن لم يكن كلهم من النصابين المحترفين، ومن الذين يبيعون الحشيش والأفيون، فساحات الموالد ساحات خصبة ترتكب فيها المعاصي والمحرمات بأشكال مختلفة وصور متنوعة على مرأى ومسمع من الناس ومن القانون ومن كل شيء. فإذا ما قلت: يا قوم ما هذا؟ قالوا: مولد، مولد يا دنيا، مولد صاحب غائب، النذر لمن؟ لله جل وعلا. هذا وعيم الله لا يليق هذا النذر ولا تلك العبادة إلا بالله عز وجل. ويا ويل أولئك الذين ينظرون إلى الأولياء والصالحين من الأموات أو أحياء المسلمين فقد وقعوا في هلكة وهم لا يشعرون، وأشركوا بعبادة ربهم غيره وهم لا يعلمون أو يعلمون، ثم تعطى تلك النذور لمن لا يستحقون ولا يؤجرون عليها بل يأثمون. من هذه النذور ما يقدم في صورة نقدية كالمال أو عينية كالذبائح وهي من جنسها، وذبح القربان وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح كالهدي في الحج والضحايا في يوم عيد الأضحى وشاة العقيقة يوم سابع المولود وذبيحة وليمة العرس

فكيف بمن يذهبون لا يريدون نية خالصة، لا يريدون أداء فريضة، بل يريدون شهرة أو لقبا أو تجارة أو سياحة أو رياء أو ما إلى ذلك من صنوف متعددة هي من علامات الساعة. من يحج رياء ومن يحج سياحة ومن يحج تجارة، لدرجة أنه يحكى لي في محيط قرية أن الرجل حج ثم عاد، فناداه رجل باسمه مجردا، عم محمد، الرجل يبص حواليه، يا عم محمد، يبص حواليه، قل له أنا، قل له أنا، قل له محمد حق، أنا حج وأدفع كم ألف، وأرجع تقول له محمد حق، ما فيش يا عم الحج محمد، مش عيب؟ إذن هذا الذي أعرض عن نفسه وكشف لنا صفحته كأنه يقول إنما حج ليشتري اسما ليجلب لقبا، نحن لا ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، لكن من أمثال هذا يتبين لنا أنه لا بد في هذه العبادة من إخلاص النية حتى لا نقع في شرك الرياء، وكذا لا بد من صحة العمل. فكم من جهل يقع في نطق الحج، لدرجة أن الكثير ممن يحجون من عوام وجهلة المسلمين سيما النساء لا يفرقون بين حج يؤدى في مكة وأرض المناسك وبين زيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ربطوا الزيارة بالحج وجعلوا الأهم في رحلتهم هو الزيارة. ولذا دائما وأبدا تسمع في محيط العامة من يقول لك ربنا يوعدك بزيارة النبي، شو يقول لك مثلا ربنا يكرمك وتؤدي الفريضة، ربنا يكرمك بأداء فريضة الحج، لا، ربنا يوعدك بزيارة النبي، فيظل هذا المعنى مرتكزا في الأذهان فيصبح الأهم هو زيارة النبي، ومتى ما راح وزار النبي هو وراجع يقولوا له حياة لنت زرته وحطيت ايدك على سباكه وقلت الجيرة يا محمد، بالله عليك هذه الكلمات ماذا فيها من توحيد، بل هي الشرك الصراح. حياة لنت زرته، انا ما قصدت ان ازور النبي ولكني قصدت ان احج بيت الله الحرام، ولا بد من فاصل واضح بين حج وزيارة. واللي حطيت ايدك على شباكه، مين قال انه يقالوا شباك ونحط ايدنا على الشباك ونتمسح بالشباك؟ وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه بأبي وأمي، هو قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وهنا يقول له حياة انت زرت وحطيت لك على شباك وقلت الجيرة يا محمد، من الذي يجير؟ من الذي يجير؟ أم من يجير ولا يجار عليه؟ إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فإذا مثل هذا من الشرك. وهناك من يذهب إلى الحج فلا يفرق بين الكعبة ومقام النبي عليه الصلاة والسلام، يطوف حول الكعبة ويطلع يقول دخلت أزور النبي، الناس اللي معايا تاهوا مني، لأنت كنت بتطوف حول الكعبة يا راجل. ولا عند مقام سيدنا إبراهيم، هو ده مقام سيدنا إبراهيم، ويفكر انه مقام سيدنا ابراهيم زي مقام سيدنا الحسين وضريح السيد، اول ما يشوف المقام يحضنه ويديله ويشبعه بوس ويبوس في المقام ويقول يا سيدي ابراهيم، يا سيدي ابراهيم، زي ما بيعمل عند سيدي البدوي وسيدي الحسين وسيدي القناوي قاعد ماسك المقام، يا سيدي ده المقام، ده الحجر اللي قام عليه سيدنا ابراهيم يرفع بناء الكعبه، لسيدنا إبراهيم هناك مدفون في الشام في أرض الخليل، إنما المقام ده حجر لا الواقف عند المقام هناك، ده هو كان حجر الاول. لو الناس بتتمسح بالحجر وتبص على اثر اقدام سيدنا ابراهيم، عملوا له شويه اعمده نحاسيه وزجاج عشان الناس ما تتمسحش برضه على الزجاج. ما هو في تشابه بينه وبين الاضرحه اللي واخدين عليها واخدين على عبادتها وشركها. فبرضه وتلاقي واحدة يا سيدي ابراهيم عوض على عيالك، يا سيدي ابراهيم اشفيني من مرضي. الله اكبر، لا اله الا الله. كل هذا يحدث في بيت الله الحرام وعند اداء فريضة حج او اداء نسك عمرة. اذا العبادات البدنية وعلى راسها الصلاة والزكاة والصوم والحج، يجب ان يكون ذلك لله مع اخلاص النية وصحة العمل. ثم الحياة كلها، الحياة كلها يجب ان تكون عبادة. وقد سمعت الآية، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، ولم تقف عند هذا الحد، بل والممات يجب ان يكون لله، لا ان يكون الممات في سبيل وطن ولا في سبيل ارض ولا في سبيل حزب ولا في سبيل حاكم ولا في سبيل حبيب ولا في سبيل من سبل الشيطان. انما الحياة لله والممات لله. تنضبط الحياة بمنهج الله وبحكم الله جل وعلا. ولذا من الصور الشركية في حياة المسلمين اتخاذ التمائم. التمائم هي الأحجبة، يصنعونها للكبار والصغار للشفاء من مرض من الأمراض. والرقى جمع رقية، من الرقى ما كان توحيدا، كأن يكون بالقرآن كفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات وأمثال هذا من الرقية القرآنية. ومن الرقى ما يكون شركا، ألفاظ وطلاسم وألغاز يقولها الدجالون والمشعوذون ومن يعاشرون الجن والشياطين. ولذا جاء الناس أو وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية، فقال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. فما كان توحيدا أقره وما كان شركا نهى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قد عرفت معنى الرقى والتمائم، أما التولة فشيء يصنعونه، يصنعه الدجالون والمشعوذون، يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل إلى امرأته. وكم تذهب الحموات إلى الدجالين ساعة ما تسمع أن زوج بنتها ناوي يطلقها أو ناوي يتجوز عليها، تلحق تروح للدجال بعد ما كان الرجل يمكن يعيش مع امرأته، تروح للدجال تقول له عوزاء يحبها من شعر راسها أخمص قدميه وما يسيبهاش وما يطلقهاش وما يتجوزش عليه. يعمل صاحبنا، ما هو صاحبنا ولا حاجة، يعمل الرقية من هنا وده يطلقها من هنا أو يتجوز عليها من هنا. تلك التولة شيء يفعلونه، يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوج لامرأة. وكذا الودع، الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدق، يتقون به العين. تلاقيهم العيال عندنا في الريف عاملين له سلسلة صدق، يقول لك عشان العين عشان الحسد. يقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكما حرم الإسلام هذا من التمائم والتولة والرقى الشركية والودع، حرم ضرب الرمح معروف في القرى، وحرم لبس الحلقة والخيط، عارفين الحظاظة والبتاع الفضة اللي بيلبسوها العيال الهلافيش، هذا كله من الجاهلية ومن تعلق التمائم. ومن باب أولى حرم الإسلام السحر والتنجيم والكهانة والعرافة والطيرة فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق السحر وقاطع الرحم. وذهب كثير من السلف إلى أن الساحر كافر وأن السحر كفر وأن الساحر يقتل، وبهذا أمر فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما أن السحر حرام فإن المصدق لأهله الساعي لعمل السحر شريك لهم في الإثم. ومن أنواع السحر التنجيم، والمراد به هنا ما يزعم أهله أنهم يعرفون ما يخبئه المستقبل من أحداث عامة وخاصة عن طريق النجوم والنظر فيها، وهذا ضرب من السحر والدجل. وقد جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ومثل المنجم الكاهن والعراف، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هو الذي يخبر عما في الضمير، وذلك عن طريق معاشرة الجن والأحداث الماضية ليست غيبا. واحد يروح للدجال أول ما يدخل عليه يقول له: تعال أنت اسمك فلان ابن فلان أو ابن فلان، وأنت اللي فاتت عملت كذا وكذا، وأنت اللي في بيتك أوضة نوم وفيها دولاب والدولاب جواه منديل وفيها نص نوم لمراتك، وأنت اللي كذا واللي كذا، وممكن يحكي له شوية حكايات عن طريق المعاشرة مع الجن يستدعي قرينه، والقرين يقول له: ايوه صاحبي عمل كذا وكذا وكذا. هل الماضي يصبح غيبا؟ المغفل يقول لك: يا هذا الرجل ده عارف، الرجل ده بيعلم الغيب، تتصور قال لي ان الدولاب بتاعي فيه منديل وهو كان شاف الدولاب منين، وقال لي ده فيه كمان قميص نوم لمراته صور وكلام هايف منهم. وطبعا ممكن يقول له: انت مش كنت نايم امبارح مع مراتك؟ ويكون القرين حكيله ولا يخمن وتطلع الحكايه صح، وامثال هذا. والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، ومن شابه هؤلاء من كل من يدعي معرفه المغيبات، سواء ما يكنه المستقبل او ما يكنه الضمير، وسواء ما كان ذلك عن طريق الاتصال بالجن ام النظر أو الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو غير ذلك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه لون من ألوان الشرك. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقال سبحانه وتعالى: يعلم الغيب ولم يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عن طريق الوحي. ولهذا خاطبه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير

في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى وما بعده حتى نتمم القول في توحيد الألوهية. اكتفينا بهذا القدر، مستغفرين الله عز وجل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك إخلاص التوحيد وفقاء العقيدة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك الله أكبر الجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. فرج كرب المكروبين، وكفر إخوانه المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على